بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد عبد الله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فإن من أعظم ما تفرح به القلوب النقية وتبتهج به النفوس الزكية ما يمن الله به على عباده الصالحين الذين هدوا إلى سلوك صراطه المستقيم من الارتباط بالربانيين من العلماء ممن جعلهم الله ورثة للأنبياء، فيرشدون الناس إلى الحق والهدى ويحذرونهم سبل الهلاك والردى. ولولاهم بعد الله تعالى لكان الناس كالبهائم، كما أثر عن الحسن البصري رحمه الله. ولقد فتح الله علينا هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بلقاء عبر الهاتف مع فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله ومن كل سوء وشر وقاه، في كلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه بدار الحديث السلفية بمدينة تنغير بالمملكة المغربية، حرسها الله راع ورعية، وسائر بلاد المسلمين. فتفضلوا شيخنا، مشكورين مأزورين، بارك الله فيكم. يوم الدين، يوم نقوم الناس لرب العالمين، يوم المعدى وما اكتبوه ويحفرنا بالصدور ومعدنا بنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيعلم الله جل وعلا، وقد ذكرت ذلك كثيرا وذكرت به، أنني لا أحب المسيح، وأنا محمد بن هادي بن علي المدخلي المدرس الجامعة الإسلامية ولست بعلامة، وأسأل الله جل وعلا أن تستشفي وأن تطبعوا أعناق إخوانكم الذين يتكلمون معكم ويتواصلون معكم ويتناصحون وإياكم ويتدارسون وإياكم، لا تقطعوا أعناقهم بالفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عن ذلك كله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الناصحين المتبعين لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والله يعلم اني لا ارضى ظاهرا ولا باطنا، والله جل وعلا مطلع على ما في خلقي وهو اعلم بي. واساله سبحانه باسمه الاعظم الذي اذا جعل به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يسمعني واياكم بكل يديه في الدنيا والاخره. امين. ايها الاحبه في الله، إن هذه النور التي يسر الله سبحانه وتعالى أمرها لكم وهيأها لكم تتقون فيها أنتم وإخوانكم، يتعاونون فيها على البر والتقوى، يتعاونون فيها على الخير وعلى تعليم الناس الخير ونشر الهدى فيما بينهم، يتعاونون فيها جميعا على تعليم أبناء إخوانكم المسلمين وتفقيههم في دينهم وتفضيلهم بحق الله جل وعلا عليهم وحقوق العباد عليهم، يرفعون عنهم الجهل، يعلمونهم الحق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم ثقل الدين من أرسله الله جل وعلا عليكم وعليهم. هذه الله تبارك وتعالى عظيمة. هذه النور نور الحديث نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة، نفع الله بها ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها ونبارك فيها ونبارك في جهود القائمين عليها وأن ينفع بها أبناء المسلمين وأن يرزقهم بها فقه الدين والبصيرة فيه وأن يغلب بها عنهم السوء وأن يغلب بها عنهم الشهوات والشبهات يخرجونهم طلابا حافظين لكتاب الله جل وعلا أو ما تيسر منه حافظين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تيسر منها على حسب ما يناسب أعمارهم فإن الله جل وعلا وملائكته يصلون على معلمين أهل الخير. يقول الحافظ عبد البر رحمه الله تعالى هذا أعظم حديث للمعلمين، لا شك أن من دعا إلى هداه فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهداية وأن يكفنا وإياكم دعاة الضلالة والزواية. أيها الأحبة في الله، هذه السور يحوض فيها على تعليم الناشئة وتعليم الطباع إن حصلت لهم الفرصة وتيسرت لهم الفرصة وجلسوا بين أيديكم إخوانكم الكبار في السن يتعلمون. لا شك أن هذا من النعم العظيمة التي من بها ربكم تبارك وتعالى عليكم. وتعليم الصبيان أمر مطلوب، وإذا ما نشأ الصبي على يد السن طبعه الله سبحانه وتعالى بذلك، وإذا ما نشأ على يد البدع وره ذلك أيما ضرب. نسأل الله العافية والسلام. ومنطلقنا جميعا وإياكم في هذه الدور وفي حلة العلم وتعليم الناشئة هو من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقولون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد الرابع عند هذه الآية عند قوله قوا أنفسكم وأهليكم قال: أسلموهم وعذبوهم. أدبوهم وعذبوهم، فالأهل والأولاد واجب علينا أن نعلمهم وأن نؤدبهم، نعلمهم العلم الشرعي الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به عنهم الغواية ويرفع به. ومن أعظم البر الذي ينالهم على أيدينا، فكما أننا نعلم وتعليمه الآداب الحميدة والأخلاق الرفيعة الحسنة العالية هذا من أعظم ما تمر وهذا فقد تمر. فلا شك أن التعليم بالصورة هذا عظيم وهذا الدور يا خير عظيم. فعلى المعلمين السؤال الأول: كيف يوفق طالب العلم السلفي بين طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى والأخذ بأسباب الرزق ليعف نفسه وأهله؟ بارك الله فيكم. أن هذا سؤال إذا وفق العبد لإجابته الإجابة الصحيحة وقد بقى على نفسه ناله خير عظيم في هذا الباب. فالذي أقول: كان سلفنا الصالح رحمه الله عمال أنفسهم ليست عندهم هذه الوظائف التي عندنا اليوم، فكانوا يعملون لأنفسهم مثلا في أول النهار ويحضرون العشاء في آخر النهار العصر المغرب بعد العشاء أو العكس، يعملون يوما ويتعلمون يوما أو العكس، يتعلموا ثلاثة أيام أربعة أيام، فإذا جاءت العطل لهذا الأسبوع عملوا فيها يومين أو ثلاثة وحصلوا لأنفسهم ما يحتاج رزقه. والآن أيضا هناك طريقة أخرى، أن يكون عمله في حانته أو في المؤسسة التي هو فيها في الصباح فيدرس في المساء، أو العكس في المساء فيدرس في الصباح وهكذا. فإذا هو راح هذا مرتبة فيستمر له الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وما مسألة الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس الخير، ثانيا من أحد التبليغ شيء والدعوة إلى الله شيء. أما التبليغ فالآن تعلم حديثا واحدا في الناس وفهمه وفقه فالمحتوى لله. أما الدعوة نعم شيخنا. وأما الدعوة إلى الله جل وعلا فهذه بعد أن يتأهل المرء ويتسلح في العلم فإنه سيقابل أصنافا من المدعوين من الناس. فإذا لم يكن عنده سلاحا وحصيلة علمية في هذا الباب ويعني بالسلاح العلم يتسلح لهم الإنسان العلم فيجيب عن أسئلتهم إن سألوا ويكشف شبه المشبهين عليهم ويكشف تلبيسات الملبسين إذا وجد معلوم عليه هذا لا يكون إلا بعد الاستدلال بالعلم. فالدعوة إنما تكون عن الله إلى الله على بصيرة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده صلى الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان وأكل أئمة الهدى أئمة الهدى وأهل العلم جميعا في كل زمان وفي كل مكان يتسلحون بالدعوة إلى الله بالعلم. وهذه سبيلة الحجرة على بصيرة المصر العلم في أصح قوي العلماء. فإذا تأهل بالعلم طلع للدعوة. ما يمكن أن يكون متصدرا للدعوة الجهلاء الجحال لا يفيد للناس بل يضرون الناس ويضرون أنفسهم. أما بعضهم من الناس فإن لا تحتاج إلى البيان وهو لا يعلم عنهم فكيف يبينون؟ وأما بعضهم على أنفسهم فلأنهم يقولون على الله ولا بالعلم. فيقول الله العافية والسلامة. آمين. فهذا الذي يجب أن يوعى. فإذا وعي على هذا النحو وفق الإنسان ورد الله التوفيق للجميع. آمين. السؤال الثاني أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الطريقة الناجحة لطالب العلم الذي يريد حفظ القرآن الكريم ولم يتيسر له من يحفظه بالتلقي؟ إذا كانت لسانه طيبة وقائمة ولا يوجد عنده من يحفظه الحمد لله الآن هذه الوسائل قد تيسرت فيسمع للمصاحف المجودة ويرد معها ويحفظ معها. ونحن الآن نحب أيضا الصغار ونعلمهم بشيء من هذا في بعض الأوقات إذا شغلنا فندع الطفل يسمع مع القارئ الذي يردد يسمونه المصحف المعلم. فهناك المصحف المعلم موجود لله الحمد فيقرأ معه إذا كان لا يلحن اللحن الظاهر بمعنى لا يرفع المفعول وينصب الفاعل ويجر المنصوب وينصب المجرور وهكذا. فإذا كان لا يلحن اللحن الظاهر فما بقى إلا اللحن الجري وهو التجويد اللحن الخفي وهو التجويد لا يعرفه إلا أصحاب التجويد أصحاب القراءة. فهذا يقرأ مع هذا المصحف وليس سبيل إن شاء الله تعالى. فإذا هو قرأ وحفظ على هذا النحو لعل الله جل وعلا ييسر له بعد ذلك من يصحح عليه. المهم أنه ما دام يستطيع القراءة قراءة صحيحة لا لحن فيها فليحفظ. المعلم هذا المصحف المعلم يعينه بإذن الله تبارك وتعالى ويسد نقصا وحاجة كبيرة في هذا الباب. وإن شاء الله ينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. سؤال ثالث وهو الأخير إن شاء الله، ما نصيحتكم شيخنا لمن كان يجلس في دور الحديث ويستفيد ففتن بعد ذلك ببعض الشبه أن هذه الدور حزبية فصار يحذر منها وينفر الناس عنها؟ بارك الله فيكم. هذا الذي نقول بين له ما الذي رأى فيها من التحزب؟ ما الذي رأى فيها من سبب التحزب؟ يبينه وحذر الله من الكفران الجميع بعد أن كان فيها وانتفع فيها ونفع الأرض أو نفع فيها كان يكون مدرسا فيها ورأى على الخير بنفسه ثم يرى ذلك تحذبا هذه بنية مصيبة هذه مصيبة عظيمة نسأل الله أن يكون لا بعد هدانا آمين بعد أن هدانا فأنتم من القشور باللطف واللين والزهد واحفظوا هذه الأدلة وبينوا لهم نفع هذه الدنيا كيف نفع الله جل وعلا بها في تحريم أبناء المسلمين وتفقيه أبناء المسلمين وحفظ أيضا من المذاهب المنحرفة ومن الأفكار المضلة ومن المذاهب المضلة المردية ومن العقائد الفاسدة ومن التوجهات الفاسدة بينوا لهم ما آخر هذه الحلف وما آخر هذه الدنيا بينوا لهم آثارها الجميلة وآثارها الحميدة فلعل الله جل وعلا يفتح على قلبه فإذا أفلح قد حياه وعواه قد حية فيه نسأل الله أن يرزق أهل المسلمين آمين آمين بارك الله فيكم شيخنا ورفع قدركم وكتب لكم أجر ما بذلتم ووجهتم الله يحفظكم نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا آمين كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص كقول ولا آمين ويرزقنا حسن الاتباع آمين ويرزقنا جميعا الثبات على دينه حتى نلقى كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم جزاكم الله خير وبارك فيكم حياكم الله الله يحييكم ويحسن اليكم شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته